الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كتاب العاقل وجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. أول بحث هو في سند هذه الرواية الشريفة. المطلب الأول المتعلق في هذا السند بعبارة العدة. نحكي قاعدة كلية أن الشيخ الكليني رضوان الله عليه عنده اصطلاح العدة الذي في الكافي. طبعا سوف نجد هذا الاصطلاح كلمة عدة موجود عند الشيخ الطوسي أيضا رضوان الله عليه. وعدة الشيخ الطوسي قطعا هي غير عدة الشيخ الكليني، لا بد أن نخليها بالذهن هذا البداية. هنا عندما نتكلم عن عدة الشيخ الكليني. الشيخ الكليني بكلامه عدة، هنا بحث عند الرجاليين وأصحاب الدراية يتعلق بعدة الشيخ، هل أن العدة المذكورة فيها اعتبار عمل أو لا تملك الاعتبار لأنها فيها المجاهيل؟ هذا بحث. البحث ما يعني، يعني هاي عنوان البحث أنا بينا، وإن شاء الله لا نكرر هذا الموضوع لأنه من الكليات. البحث ما يلي، وهذا البحث ليس حديث، البحث متقدم عند الأصحاب رضوان الله عليهم في عدة الشيخ الكليني رضوان الله عليهم. العدة على نحوين، مرة يذكر هو من في العدة مثل كما هو الآن قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، هذا ذكر. مرة سوف نجد في المستقبل إن شاء الله تعالى عدم ذكر أحد منهم، وإنما يقول عدة من أصحابنا أو عدة أو العدة، يعني الاصطلاح يتكرر بأشكال معينة عن سهل بن زياد. من هم هذه العدة؟ لم يذكرهم رضوان الله عليه. فهنا البحث، إذا ذكر العدة شيء يعني من فيهم في العدة، وإذا لم يذكر فهل يكون في العدة مجاهيل أو ليس في العدة مجاهيل؟ هذا بحث. هناك اتجاه عند بعض الرجالين رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين، هذا الاتجاه يميل إلى جهالة العدة التي لم يذكر الثقات بها. عن هؤلاء رأي اتجاه رجالي يقولون إن كلمة العدة إذا لم يذكر فيها في أحد الموارد في الكتاب، ولا دائما تذكر، إذا لم يذكر في إحدى الموارد بها من هو ثقة مثل محمد بن يحيى العطار، فسوف عليكم السلام شيخ مولانا. فسوف تكون هذه العدة مجهولة، وإذا مجهولة يعني ضعيفة السند. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني وهو اتجاه أغلب الرجاليين حتى كاد بعصرنا أن يتحول إلى المنهج العام لدى الفقهاء، وهو اللا مجهولية في العدة، فإن عدد الشيخ كلها معلومة ومعروفة وكلها معتبرة. يعني كل ما يذكر كلمة عدة سواء ذكر فيها الثقات أو لم يذكر الثقات فهي عدة معروفة فيها الثقة، فهي صحيحة. هذه العدة صحيحة من حيث السند الرجالي والبحث الرجالي بنتكلم، فهي صحيحة يمكن العمل بها والاعتماد عليها. شنو دليلكم؟ دليلنا ما قاله العلامة رضوان الله عليه في الخلاصة في رجال العلامة، كتاب اسمه رجال العلامة للعلامة الحلمي، ذكر هناك تفصيل عدد الشيخ، يعني ما يوجد بعد مجهول، فما ونقله عن الشيخ رضوان الله عليه الكليني. أما أين ذاكر هذا الشيخ الكليني؟ لم ينقل في أي مكان ذكره، وبعضهم يعتبر كلام الشيخ الحلي العلامة الحلي في هذا النقل حجة لأنه ثقة وينقل عن مباشرة عن كتاب الشيخ، وأي كتاب لا نعلمه، يعني كثير من كتب الشيخ الكليني مفقودة لدينا غير معلومة. عندنا كتاب من أعظم كتب الشيخ الكليني اسمه الرسائل، هذا الذي ينقل عنه السيد بن طاووس بكثرة في كتابه المحجة وفي غيره، كتاب هذا الرسائل كتاب ضخم كبير وهو مفقود. كتب الكليني لم يحفظ لنا التاريخ إلا الكافي، مع أن له عشرات الكتب رضوان الله عليه وكلها ثمينة وكبيرة، ولكن لم يحفظ لنا التاريخ إلا هذا الكافي، كما كتب الصدوق رضوان الله عليه. كتب الصدوق أن كثير من كتبه لم يحفظها لنا الأقدم، لا نريد أن نتكلم بأكثر منها العبارة، لم يحفظها لنا المتقدمون، إما إهمالا وإما اتكالا على الآخرين وإما كسلا وإما لظروف الحروب التي مرت على الطائفة الحقة والغارات التي شملتنا وإلى آخره. فكان عندنا كتاب عظيم من الكتب الخمسة اللي هو الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، كان الخمسة وليس أربعة، وهو مدينة العلم، ومدينة العلم هو الثاني وليس الفقيه. كان عندنا الكافي، مدينة العلم، الفقيه، ثم بعد ذلك يأتي التهذيب والاستبصار. مدينة العلم بحجم التهذيب يعني مرتين ونصف بمقدار الفقيه، مرتين ونصف يعني ضعفه ونصف الضعف، يعني الفقيه أربع مجلدات ومدينة العلم عشرة مجلدات، هكذا عرفه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بالفهرس عندما ترجم مدينة العلم. ومدينة العلم كان ينقل عنه السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتبه، ينقل عن كتاب مدينة العلم، يعني إلى زمان السيد ابن طاووس كان يوجد مدينة العلم، بل الشيخ حسين ابن عبد الصمد الهمداني رضوان الله عليه والد الشيخ البهائي ينقل أيضا عن كتاب مدينة العلم، ولكن عندما ألف الشيخ المجلسي كتاب البحار لم يحصل على كتاب مدينة العلم، فقيل له بأن هذا الكتاب يوجد منه نسخة في اليمن، فتكلم مع سلطان زمانه ببعث من يذهب إلى اليمن ويبحث عن كتاب مدينة العلم، وتدرون بعد ذاك الوقت الوسائل البحث ضعيفة، وربما الآن يوجد هذا الكتاب في زاوية من زوايا الدنيا وربما في الدول الأخرى كتابنا. المقصود الآن مع أهمية هذا الكتاب وموقع هذا الكتاب، الكتاب فقد لقلة نسخه وعدم وجود من كان ينسخ لندرة المال وكثرة مساوئ الأحوال. على كل حال هذا كله يرجعنا إلى أن العلامة من أين نقل هذا الكلام العدة وتفصيلها، فهو يقول كل من أرويه العدة عن محمد بن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فأرويه عن محمد بن يحيى عن الأبطار وعن فلان وعن فلان، وكل من أرويه كل عدة أرويه عن سهل فأرويه عن فلان وفلان، كل عدة أرويها عن البرقي أرويها عن فلان وفلان. هذا التفصيل خمس عدد موجودة، لأن ما أريد أدخل بالتفصيل للرجال حتى لا أضيع فرصة الأسماء عليكم، عندما ينقلها إن شاء الله كل عدة نذكرها في وقتها. يظهر أن العدد ليست مجهولة وإنما كل العدد معلومة، هذا الذي ردنا نبينه. فحينئذ ما قيل في العدة أن فيها جهالة مما يجعل الرواية ضعيفة هذا كلام غير صحيح. لذلك وقع في بعض شروح الكافي عندما يذكرون الأسانيد يقول ضعيف السند، اعتمادا على شنو؟ على العدة أنها ضعيفة. فبما أن العدة ليست ضعيفة إذن اصطلاحهم بضعف الرواية هذا اصطلاح غير صحيح أيضا. هذا الأول في كلمة العدة. البحث الثاني في محمد بن يحيى العطار رضوان الله عليه، وهو أبو أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو في طبقة الشيخ الكليني رضوان الله عليه أو في الطبقة الثانية بعده. محمد بن يحيى العطار وهو من شيوخ الكليني وكثير الرواية عنه، هذا كان من وجهاء الطائفة ومن الثقات رضوان الله عليه، فهو ثقة وهو من العظماء والأجلاء. عن أحمد بن محمد، المقصود من أحمد بن محمد هنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وهذا بتصريح الشيخ رضوان الله عليه الكليني في كثير من مواضعه كما سوف يأتي بعد قليل، مثلا في الرواية الرابعة عندما يرويها عن محمد بن يحيى، الرواية الرابعة موجودة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، هنا محمد بن يحيى يقصد به العطار اللي هسه تحدث عنه. أحمد بن محمد بن عيسى هنا ما ذكر ابن عيسى، هناك شنو ذكر وهو الأشعري. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ الطائفة والثقة والوجه ومن أعاظم علمائنا رضوان الله عليه على ما قرروه في كتب الرجال عندما ترجمه النجاشي والشيخ رضوان الله عليه. عن الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع رضوان الله عليه، ثقته أجل من أن يتكلم بها، فقد عبر عنه بأنه أوثق الناس وهو من أصحاب الإجماع. وأصحاب الإجماع شنو المقصود منه؟ إن شاء الله بالمستقبل قد نشير أكثر الكلام فيه، وهو تصحيح الطائفة ما يصح عنه. يعني هناك قول ذكره الشيخ الكشير رضوان الله عليه في رجاله، وهو أن السند إذا صح إلى الحسن ابن محبوب، السند إذا وصل إليه إلى الحسن، لنفرض أي سند ستة صحيح إلى أن وصل إلى الحسن، ما بعد الحسن لا تفكر به، فإن العصابة أو الجماعة تصحح ما يرويه الحسن ابن محبوب، فإن الطائفة الحقة تصحح، أجمعت بتصحيح كل ما صح عن واحد من هذول، أحدهم الحسن ابن محبوب ولا هم جملة مجموعة من فقهاء الطائفة. زين، العلاء بن رزين، العلاء بن رزين أيضا من الثقات ومن الأجلة أيضا، وبعضهم يعبر عن هذا السند بالصحيحة الأجلاء، لأن كل من وقع في هذا السند فهو ليس ثقة فقط، وإنما ثقة جليل أقر علماء الرجال الطوسي وغيره، رضوان والنجاشي وغيرهما أقروا مو فقط في الوثاقة، في الأجلية بهم. محمد بن يحيى من وجوه الطائفة، أحمد بن محمد بن عيشاء من وجوه الطائفة، الحسن بن محبوب من وجوه الطائفة، وأصحاب الإجماع، العلاء بن رزين من أجلاء الطائفة وثقاتها. فهذه الرواية صحيحة السند بكل الطرق وكل الاتجاهات وكل الموازين، وتعتبر في أعلى مراتب الدراية والرواية والحديث والسند. زين، محمد بن مسلم الثقفي بعد هذا أعظم العظماء وأوثق الثقات رضوان الله عليه، الذي كان يأمر الإمام الصادق عليه السلام بالرجوع إليه عندما تعوز أحد الفقهاء الرواية. هذا محمد بن مسلم يقصد به الثقفي رضوان الله عليه، وهو من أصحاب الباقر والصادق صلوات الله عليهما. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن والدراية، دراية الحديث، قال: لما خلق الله العقل استنطق. الآن البحث في العقل ما هو المقصود منه؟ بالأمس ذكرنا أن لكلمة العقل مصطلحات اختلفوا فيما بينها كل باتجاهه. هنا ما هو مقصود الكلمة في هذه الرواية من العقل؟ إذا كانت هي قوة الإدراك، أكو عدة تفاسير التفسير، قوة الإدراك يعني أن العقل هو القوة الإدراكية التي خلقها الله تعالى في الإنسان، هذا أول. التفسير الثاني لكلمة العقل هو النفس الناطقة، النفس الناطقة باعتبار أن النفس الناطقة نفس عاقلة، وأما غير النفس الناطقة من النفوس الحيوانية والنباتية فهي نفوس غير عاقلة. فعندما يتحدث عن العقل هنا يتحدث عن النفس الناطقة، هذا تفسير ثاني لهذا المعنى. هناك تفسير فلسفي وهو ما يعبر عنه بالعقول الأربع، وهو العقل الهيولاني كما يعاب الفلسفة الهيولاني، وعقل الملكة، والعقل المنفعل، والعقل الفعال. ذني أربع عقول كل واحد إلى معنى، باعتبار نحن نجل حديثنا عن الفلسفة، لكن هذا مصطلح أيضا يذكر هناك بالفلسفة. فأي عقل هنا مقصود من هذه العقول الأربعة؟ هل أن المقصود منه هو العقل الهيولاني أو العقل الملكي أو الفعال أو العقل المستفعال؟ زين، لا يقصد به أحد من هذه العقول قطعا، لا يقصد، وإنما هذا كلام موجود عند أهل الفلسفة الأئمة عليهم السلام الأجل من أن يتكلموا بكلامهم، وإنما كان يتكلم عن هذا العقل الوارد في الروايات. ما هو هذا العقل الوارد في الروايات؟ المشكلة ما يلي، لاحظوا المشكلة. المشكلة أولا يقول لما خلق الله العقل، أكو الشيء مخلوق اسمه شنو؟ العقل. هاي أول أكون نفهمها في الرواية. المشكلة بالرواية ما هي المشكلات؟ لما خلق الله العقل، أكبر شيء قد خلق اسمه العقل، وهذا العقل سبق الأبدان، لأنه لم يذكر الأبدان وإنما ذكر العقل دون ما يذكر البدن. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى استنطق هذا العقل، يعني كلمه فأجابه العقل، تحدث معه فأجاب، فهل هذا العقل عقل مستقل، خلق مستقل؟ يعني أكبر شيء اسمه عقل مستقل هو غير الإنسان. الآن العقل قلنا موجود بالنفس الناطقة، عندي وعندك، النفس الناطقة مو عنوان كلي له حقيقة مستقلة، وإنما عنوان كلي له حقيقة بأفرادها منتزعة انتزاعية. فهل أن لها حقيقة انتزاعية هذه العقول أم لا؟ أن هذه العقول حقيقة مجردة. هذا البحث ذكره الشيخ المجلس رضوان الله عليه، وسبق المجلس رضوان الله عليه الشيخ المازندراني في شرحه على الأصول الكافية، طبعا بلغة فلسفية. أنا اللي أبين لك المطلب بأسهل البيان الذي بينته، هل أن العقل شيء مجرد اسم عقل كما أنت الآن موجود وأنا موجود والحائط موجود والأرض موجودة وكل شيء موجود والملائكة موجودين والجن موجودين وهذا خلق الله المتنوع، أكبر شيء اسم عقل خاص أم مخلوق؟ هل العقل هالشكل؟ فإذا هذا الشكل شنو صورته شنو هيئته؟ فحينئذ نبحث في صورته وهيئته، هذا الشيء المستقل أم لا؟ أن هالشكل هذا سؤال له. السؤال الثاني، أو نقول أن العقل حقيقة انتزاعية، انتزاعية مثل الإنسان، كلمة الإنسان، الإنسان ليس حقيقة مجردة، يعني ماكو شيء في السماء اسمه إنسان كلي، وإنما غاية ما في الأمر أن الإنسان حقيقة موجودة متكثرة بنا، يعني أنت وأنا وأنا وأنا تصير عندنا تصور منتزع من الأفراد، هذه الصورة صورة ذهنية ليس له في الخارج شيء، ذهنية جامعة فيها جنس وفصل مكون وهو الإنسان الذي نسميه حيوان ناطق، هذا وين ندركه؟ في الذهن، أما في الخارج ليس له وجود. هذا رأي. الآن الرأي الأول باختصار، طبعا ما راح بس حتى نفهم الرواية، أنا كل المطالب ذني هم تذكر عميقة، أنا أذكركم إياها بشكل بسيط حتى من تقروها تفهمون شنو مقصودهم، لأن كلامهم رضوان الله عليه كلام قد فيه من العمق والصعوبة شيء. عندما يقول الشيخ الشيخ المجلس رضوان الله عليه يقسمه ويقولون هل أنها هي حقيقة مجردة، هذا ما هي الحقيقة المجردة؟ فيه تفسيران، التفسير الأول وهو التفسير الفلسفي، وهو قال ملخص التفسير الفلسفي أن الله سبحانه وتعالى خلق العوالم تنزلية أو تصاعدية بمراتب، فخلق من مادة بحتة، وخلق من مادة وروح، وخلق من روح بلا مادة، والروح بلا مادة خلقها بأجسام لطيفة، وخلقها بأجسام فوق اللطافة، وخلقها بلا جسم، يعني هاي كلها مخلوقات متنوعة. أجيب لك مثال، مثلا أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء بلا روح مثل هذه الحجارة، بلا روح، خلق أشياء بروح مثل النبات فيها روح. الروح متكاملة بروح النبات، فوق الروح النبات روح الحيوان، فوق روح الحيوان شنو؟ روح الإنسان. خلق أرواحا جسمانية وهم الجن، هاي روحانيتهم مو مثل روحانية الإنسان، روحانيتهم المقصود من الروحانية يعني الروح فيها أقوى، لذلك يمكن أن أشوف جني ما متجسم مو بجسم، ويمكن أن ترى الجن متجسم. ليش؟ لأن هو طبيعته فيه جسم يتناسب مع روحانيته. إذا رأينا أعلى منه درجة الملائكة، جسمانية الملائكة غير جسمانية الجن، الملائكة أيضا في جسمانيتهم مراتب مو مرتبة واحدة، فكلما كانت جسمانية، معنى جسمانيتهم مو مادية، جسمانيتهم روحانية بما تتناسب ويا روحانيتهم، إلى أن يوصلوا إلى مرتبة الكروبيين صلوات الله عليهم الذين هم حافين حول العرش وهم ثمانية، أربعة منهم وهم الأركان الذين هم جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل صلوات الله عليهم. هذا كله تطور إلى أن يوصل إلى عالم الأمر. عالم الأمر غير عالم الخلق، عالم الأمر هو العالم الذي لا جسمانية فيه، لا من حيث المثالية، فضلا عن يعني جسم المثال أيضا لا يوجد فيه، جسم مثالي لا يوجد فيه، وإن روحانية لا توجد فيه، يعني فوق الروحانية، جسمانية وروحانية، جسمانية جسمانية وروحانية، روحانية وجسمانية مثل الجن، روحانية روحانية بجسم شنو؟ جسم مثالي، وهذا يتطور ينتهي غايته بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. هذا كله بحث هو بحث فلسفة صعب أن يفهم، بس أنا أوضع لكم النتائج مالته بشكل المستوى الذي أذكره الآن. ثم بعد ذلك من ينتهي هذا كل عالم الخلق اللي ينتهي بالعرش، آخر عالم الخلق هو العرش، ولا العرش يجي عالم عالمه، ولله الخلق والأمر، عالمي الخلق والأمر، يعني أكو عالمين، عالم الخلق هو هذا العرش فما دونه، فما بعد أو ما قبل العرش هو عالم الأمر. هذا عالم الأمر لا يمكن إدراك أصلا في عقولنا. ليش؟ عقولنا قد ما جردت وصارت عاقلة وما شنو ما يمكن إدراكه. هذا كله من يقوله؟ الفلاسفة الإلهيين، يعني المتدينين، الناس اللي يؤمنون بالله وبرسوله وبالأئمة عليهم السلام. أما غير الفلاسفة غير الإلهيين ذاك واحد بحث آخر. وجه الشاهد النانا هذا من وصلنا إلى عالم الأمر، العقل شنو من عالم الأمر وليس من عالم الخلق، هذا أصل العقل، لكن عندما ينزله الله من عالم الأمر إلى عالم الخلق يخلقه، فحينئذ يقول لما خلق العقل، يعني لما أنزل العقل من عالم الأمر إلى عالم الخلق، هكذا يعني يقصد عنده. وهذا الرأي موجود أيضا عند الملا صالح رضوان الله عليه والملا صدرة وغير ذلك من العلماء الإلهيين الشيعة المؤمنين بهم، أن هذا العقل، إذا يوجد عقل خلال هذه الروايات تفسروها، يوجد عقل، أما العقل شنو هذا؟ هذا رأيي. الرأي الأول، هذا العقل المجرد بمعنى هذا التجريد، طبعا الشيخ المجلسي لا يقبل أن يوجد مجرد غير الله، لكن بهذا المعنى يقبل اللي احنا ذكرناه، بهذا المعنى المجرد مو المجرد المطلق، بهذا المعنى. هذا في تفسيره. التفسير الأول رواية في علل الشرائع. طبعا احنا نشوي الروايات في هذا الشرح ما نربط بما يقول الفلاسفة. في علل الشرائع رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف العقل: إن الله قد خلق العقل قبل أن يخلق الأشياء بمقدار ما يخلق من الآدميين والبشر. قد من الإنسان الله سبحانه وتعالى يخلق عقل واحد له رؤوس، هكذا الرواية تقول أن العقل خلق له رؤوس. هذه رواية في علل الشرائع عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرؤوس بعدد ما يخلق الله من الآدميين من البشر، لكن هذه الرؤوس قد غطى عليها الله سبحانه وتعالى. فإذا ولد الإنسان، ولد الإنسان في الدنيا وكبر فصار رجلا أو صار مرأة، كشف الله تعالى عن وجه ذلك الرأس، فصار ذاك اللي هو في ذلك العالم العقلاني صار إلى شنو؟ صار إلى مثال في هذه الدنيا. هذه الرواية الشيخ المجلس رضوان الله عليه يقول تفسيرها عند الله. شنو معناها؟ ما يمكن أن أدركها. شلون نعمل بها؟ ما يمكن أن نعمل بها. تفسيرها عند الله. احنا نقول في هذا المطلب ولو أن لها تفسير، لكن احنا الآن حتى لا نطول بالمطلب، نقول هذه الرواية مؤجلة إلى وقت آخر نشرحها إن شاء الله. هذه الرواية اللي فان علل الشرع حتى نبقى، بس أنا أريد أبينكم المنهج العام حتى بالروايات الأخرى من نقرأ نفهم المنهج العام. المنهج الثاني لتفسير العقل يقول أن العقل هذا اللي موجود في هذه الرواية، ما هو المقصود؟ هل هذا العقل اللي برواية علل الشرائع خلقه الله أم لا؟ يقصد بعقل آخر، رأي الفيل ورأي ملا صدره ورأي المازندراني ورأي المجلسي رضوان الله، أجمعوا على هذا المعنى الثاني. ذاك اختلفوا، كل واحد يقول شيء، هم اختلفوا. لكن لو يقول لو نقول أن هذا العقل الذي خلقه الله أول ما خلقه هو نور محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين عليهم السلام، لكان يتناسب جدا مع الروايات. فعندما يقول لما خلق الله العقل، يعني لما خلق الله محمد صلى الله عليه وآله استنطقه، يعني عندنا بالروايات إن الله قبل أن يخلق كل شيء خلق منه نور محمد صلى الله عليه وآله. فالمقصود هنا لو نقل هكذا، يقول مو على نحو الجزم، يقولون لو نقول أن المقصود بهذه الرواية هو نور محمد صلى الله عليه وآله لكان يتناسب جدا مع رواياتنا الكثيرة والمستفيضة والمتواترة. وهو استنطقه قال له تكلم أيها النور الصمداني نور محمد صلى الله عليه وآله تكلم، وهذا يتناسب مع رواياتنا الذي نتحدث عنها أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الآدميين خلق تلك الأنوار في الملأ الأعلى. ثم قال لهم استنطقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا يتناسب مع هذه الروايات، مع الاستنطاق النبوي أيضا في الملأ الأعلى يتناسب. استنطقه ثم قال له للنور المحمدي صلى الله عليه وآله أقبل فأقبل. زين شنو معنى أقبل؟ شعبيش ما الله بكرة نبين أقبل فأقبل أدبر فأدبر وعزتي وجلالي. هذا إن شاء الله بكرة نكمل هذا الشرح لهذه الرواية الشريفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولانا.